الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا عند الركن الرابع اللي هو الاحتساب. يقول الركن الرابع نفس الاحتساب، يعني هو القيام بعملية الحسبة نفسها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وله درجات وآداب. الدرجة الأولى أن يعرف المنكر. يبقى هي أول درجة اسمها التعرف. الإمام الغزالي في الكتاب يقول لك أول درجة اسمها التعرف، إن أنت نفسك تتعرف على المنكر. فلا ينبغي له أن يسترق السمع على دار غيره ليسمع صوت الأوتار، ولا يتعرض للشم ليدرك رائحة الخمر، ولا أن يمس ما قد ستر بثوب ليعرف شكل المزمار، ولا أن يستخبر جيرانه ليخبروه بما يجري، بل لو أخبره عدلان ابتداء أن فلانا يشرب الخمر فله إذ ذاك أن يدخل وينكر. يبقى دي درجة اسمها التعرف، ولازم التعرف على المنكر يكون بطريقة مشروعة، يعني لا يشرع لك أنك تتعرف على المنكر بالتجسس. قال عز وجل ولا تجسسوا، ولا بتتبع العورات وتلمس العثرات. حديث أبي برز الأسلمي قال صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في جوف بيته. فدي مهمة جدا. كذلك العلماء بيقولوا في النفس الأمر ده منع الريبة، لأن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو أمامة إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الرعية أفسدهم. ابتغاء الريبة الشك في الناس وحمل تصرفاتهم وسلوكهم على أسوأ المحامل، واعتبار الظنون الضعيفة مناطا لتعليق التهم بالناس. هيدخل الكلام ده في إيه؟ المدير اللي عنده موظفين، الأب اللي عنده أبناء، الزوج اللي عنده زوجة. فكرة بقى دايما إنه شاكك في اللي قدامه وعمال يعسس وراه، وعمال يتحسس وراه، وعمال يتجسس عليه، ما ينفعش. يبقى الإنسان يتعامل مع الناس بحسب ما يظهروه ويحسن الظن فيهم، ولا يتجسس ولا يتلمس الريبة في من بسط الله يده عليهم. طبعا كل ده العلماء استثنوا منه ما إذا وجدت أمارات وعلامات تدل على أن هناك مفسدة وعلى هناك منكر أو على هناك محرم يحدث، يزداد الأمر ويتأكد إذا ما كان هذا المنكر يفوت بترك المبادرة، كمن خلى برجل ليقتله أو خلى بامرأة ليفجر بها وغير ذلك، أو أن رجلا وجد من امرأته علامات الريبة، فهنا وجب عليه حفظا لعرضه وصيانة له وقياما بواجب القوامة أنه يتتبع ذلك. أما بدون هذه الأمارات وبدون هذه العلامات أو بدون هذه القرائن، لا يحل لأحد أبدا أنه يتهم الناس بغير بينة، أو أنه يسيء الظن في المسلمين، أو أنه يتجسس عليهم، أو يتتبع عوراتهم، سواء كان الزوج مع زوجته، أو الأب مع ابنه، أو المدير مع موظفيه ومرؤوسيه، أو كل من بسط الله يدك عليه. انتبه للأمر ده. يبقى أول حاجة مرحلة التعرف، تتعرف على المنكر، والتعرف على المنكر ده يكون بطريقة مشروعة. بننبه هنا أن في صفة قبيحة جدا تنتشر في النساء، وهي صفة التجسس على متعلقات الزوج الخاصة، على التليفون وعلى التابلت وعلى الكمبيوتر وعلى دفاتره الشخصية أو متعلقاته الشخصية، وده أمر محرم، لأن إنجاز الأمر ده للرجل مع وجود القرائن والريبة لا يحل للمرأة قطعا، لأن المرأة ليست لها ولاية على زوجها، المرأة ليست لها ولاية على زوجها. عصر النسوية بقى وإيه والفيمينيست لازم هنجد إن الكلام ده إيه ليه، اشمعنى أنا ما فتشتش في حاجته، ما تفتشيش في حاجته لأن ملكيش قوام عليه وملكيش ولاية عليه، وربنا نهى عن التجسس ونهى عن تتبع العورات. وكم من بيوت خربت وكم من أسر دمرت وشردت بسبب هذه المنكرات. يبقى الدرجة الأولى درجة التعرف على المنكر، ولازم أن يكون التعرف بطريقة شرعية صحيحة. الدرجة الثانية التعريف، خلاص عرفنا أن في منكر وإحنا رحنا قابلنا الراجل اللي بيعمل المنكر ده، خلاص كلمنا معه نعرفه. بقول التعريف: فإن الجاهل يقدم على الشيء لا يظنه منكرا، فإذا عرف أقلع عنه، فيجب تعريفه باللطف، فيقال له إن الإنسان لا يولد عالما، ولقد كنا جاهلين بأمور الشرع حتى علمنا العلماء، فلعل قريتك خالية من أهل العلم. فهكذا يتلطف به ليحصل التعريف من غير إيذاء. ومن اجتنب محذور السكوت عن المنكر واستبدل عنه محذور الإيذاء للمسلم مع الاستغناء عنه فقد غسل الدم بالبول. تشبيه جميل جدا. بيقول لك انت دلوقتي خلاص عرفنا ان في منكر ووصلنا له بالطريقة الشرعية، نعمل ايه؟ نروح بقى نتفاعل مع هذا المنكر مع صاحبه. اول درجة خالص تعرفه ان اللي انت بتعمله ده حرام، وليكن تعريفك له دائما بالآية والحديث. والله ربنا قال كذا، النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، انت راجل شكلك طيب وعليك أمارة الخير، اقول لك انا اقول له كده، اقول له مفيش حد بيولد عالم، ممكن تكون ما انتش عارف، تعرفه الحكم الشرعي. وبيقول ان لو في واحد بيبحث عن ان يبرئ ذمته فلا يسكت على منكر ودايما يأمر بمنكر على منكر، بس بيستعمل الاسلوب اللي فيه ايذاء للمسلم، فظاظة وغلظة وخشونة واستعلاء وغير ذلك، فقد غسل الدم بالبول. زي واحد بالضبط أصاب ثوبه نجاسة من الدم، فعايز يطهر الدم ده يعمل إيه؟ يقوم جايب بول حطه عليه، أنت كده وقعت نجاسة فوق نجاسة. هي نفس القصة، أنت عايز تفر من إنكار المنكر، من ترك إنكار المنكر أو ترك الأمر بالمعروف، تقوم تعمل منكر بنفسك. يا جماعة يحرم إيذاء المسلم، يحرم إيذاء المسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والشرع أتى بكل ما يفضي إلى الإيذاء للمسلم ومنع منه. فشوف بقى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تهاجروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. التقوى هنا، التقوى هنا ثلاث مرات. فده يعني النجش انك تروح في مزاد وتقعد تغلي في الثمن وما انتش هتشتري لانك بتأذي اللي قدامك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من غش فليس منا، المؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. سوء الظن في المسلم ده مجرد، انت عارف يعني سوء الظن؟ يعني انت واحد قدامك ما كلمتوش بحاجه ولا شتمت ولا عملت اي حاجه، بس تسيء الظن بيه داخليا، حرام عليك. قال عز وجل: ولا تجسسوا. ولا قال الله سبحانه: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم. ايه بقى الظن اللي اسم والظن اللي مش اسم؟ الظن الاسم الذي ليس له امارات ظاهره، سوء ظن كده بس، اما ما بدت اماراته وقامت عليه القرائن فالانسان لا يؤخذ به. يبقى انت في النهايه منهي شرعا عن انك تؤذي المسلم بظن في داخلك، فما بالك بالكلمه. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الايات والاحاديث تتضافر حتى تجلي هذا المعنى بوضوح، فيحرم إيذاء المسلم. فلو انت عايز تنكر منكر على مسلم ما تأذيهوش. بعض الناس يضع جانب الإنكار ويهدر حرمة المسلم، انتبه للأمر ده. وبالمناسبة الكلام ده يراعى مع كل من تأمره وتنهاه، ابتداء من ابنك. بعض الناس بيتعامل مع ابنه انه اشتراه كده، ده ابني يعني عجينه واضربه واغتابه واعمل فيه حاجة. سؤال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، المرأة تغتاب ابنتها هل يقع ذلك عليها وزر؟ قال نعم. مسلمة زي ايه مسلم؟ تغتاب بنتك يعني اشتريتيها؟ لا طبعا. مسلمة زي ايه مسلم؟ يحرم عليك غيبتها. فواحد بيتعامل مع ابنه ده ان هو اشتراه هو ده بتاعه كده, منين ما يبقى زعلان يجيبه يضربه شويه, منين يبقى جايز يجيبه يزعق فيه شويه. لا مش كده ابدا. ابنك ده خلي بالك هو صفحه بيضاء وانت تنقش فيه, كل خلل بتعمله بيأثر عليه. التعامل للرجل مع امراته, تعامل المراه مع ابنائها, تعامل المدير مع مرؤوسي او الرئيس مع مرؤوسي, كل ده يا اخواننا لازم يراعى في هذه الاداب. طيب دي كانت الدرجه الثانيه اللي هي التعريف باللطف, التعريف باللطف والرفق. الدرجة الثالثة النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله ويورد عليه الأخبار الواردة بالوعيد. خلاص تبين لي ان ده حرام فعلا وهو برضو لسه نفسه بتنزعه وتغلبه في انه يعمل الحرام مع انه عرف انه حرام, يبتدي بقى يعظه ويزجره, زجر القلب, تهييج المعاني الإيمانية في القلب من ذكر الله وخوف الموت وخوف العقوبة وهكذا, ويبتدي بقى يورد عليه الأخبار الواردة بالوعيد ويحكي له سيرة السلف, ويكون ذلك بشفقة ولطف من غير عنف وغضب. شوف بقى يقول هنا حاجة جميلة ازاي, بيقول وها هنا آفة عظيمة ينبغي أن يتوقاها, وهو أن العالم يرى عند التعريف عز نفسه بالعلم وذل غيره بالجهل, ومثال ذلك من يخلص غيره من النار بإحراق نفسه, وهو غاية الجهل ومذلة عظيمة وغرور من الشيطان. يبقى ده نقطة مهمة ناخد بالنا منها. إيه اللي بيعمل مشاكل في كتير من البيوت؟ إن الشاب اللي بيتدين ويستقيم ويلتزم بيبقى عنده حماسة وفورة, وعارف إن والده ووالدته وإخواته بيعملوا في البيت ده حرام قطعا مفيش خلاف. هو لما يقعدوا يشغلوا التلفزيون وعبارة بيعرض عن إيه؟ مشاهد ماجنة, راقصة, معازف, محرمات واضحة ما يختلفش عليها اثنين. فهو هنا ما عندوش شك ان اللي بيعمله ده حرام. بس هنا الكلمة اللي بينبه عليها بقى الايه صاحب الكتاب, انه بيرى عز نفسه بالعلم الذي معه ويرى ذل غيره بالمعصية, فيتعامل معهم باستعلاء ويتعامل معهم بفظاظة, يتعامل معهم بنوع من الترفع. فده كمان يخلص غيره من النار بإحراق نفسه, بتحاول تخلص من المنكر وبتقع انت في منكر شديد جدا, وده أمر بيوجب حاجتين, بيوجب لك انت فساد في القلب ويوجب لهم صدودا وامتناعا عن قبول الموعظة. ولذلك أنا بقول الشخص الناجح المتدين اللي لما ربنا يمن عليه بنعمة التدين والاستقامة ويبقى هو في البيت أكتر واحد محبوب فيه, يبقى هو أقرب ولاد لأبيه, أقرب الأبناء لأبيه برا وصلة ورفقا وعطفا. ما ينفعش بمجرد ما يستقيم يبقى هو مشهور عنه العقوق أو الفظاظة أو القطيعة, ينتبه لمثل هذا. يبقى ده أمر مهم جدا. بيقول ولذلك محك ومعيار فينبغي أن يمتحن به المحتسب نفسه, وهو أن يكون امتناع ذلك الإنسان عن المنكر بنفسه أو باحتساب غيره عليه أحب إليه من امتناعه باحتسابه. يعني أنت اسأل نفسك سؤال, أنت تود لو أن الشخص اللي قدامك اللي أنت بتأمره وتنهاه لو هو فعلا يريد أنك تريد أن هو يمتنع عن المنكر حتى لو مش على إيدك أنت, على إيد واحد تاني أحسن ولا لازم عن طريقك أنت؟ فإذا كانت الحسبة شاقة عليه, إذا كانت الحسبة شاقة عليه ثقيلة على نفسه وهو يود أن يكفى بغيره فليحتسب, فإن باعثه هو الدين. وإن كان الأمر خير, وإن كان الأمر بالعكس فهو متبع هوى نفسه متوسل إلى إظهار جاهه بواسطة إنكاره, فليتق الله وليحتسب أولا على نفسه. كلام جميل جدا. ولك يعني أنت في وقت الأوقات لما تلاقي الأمر ثقيل على نفسك نفسك كده مش قادر تقوم تنكر ومع ذلك بتحمل نفسك حملا على الإنكار, يقول لك في هذا الموضع أقدم على بركة الله. ليه؟ لأن ده البعث عليه هو الدين, نفسك مش عايزة بس الدين اللي بيحركك. أما إذا كان الأمر بالعكس تجد عندك نوع من التشهي لممارسة سلطة الاستعلاء والأمر والنهي للناس, متوسل إلى إظهار جاهه بواسطة إنكاره فليتق الله وليحتسب أولا على نفسه. ولكن نفسك دي فيها منكرات أولى أنك تحتسب عليه. وقيل لداود الطائي: أرأيت رجلا دخل على هؤلاء الأمراء فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر؟ قال: أخاف عليه الصوت. قيل: هو يقوى على ذلك. قال: أخاف عليه السيف. قيل: هو يقوى على ذلك. قال: أخاف عليه الداء الدفين العجب. واضح جدا ان ودايما دي برضو نقطة عايزين ناخدها، ازاي نفهم كلام السلف؟ واضح جدا ان في سياق للكلام ده، وان في واحد معين جاي بيسأل داود الطائي على كأن الرجل اللي جاي يسأل ده عنده نوع من التحامق، عنده نوع من العجب بنفسه، عنده نوع من الطيش، فكأن داود يجيبه بما يهذب هذا الخلق الزميم عنده. فبيقول له ايه، انا عايز اروح مروانها، وكان ممكن تكلفه زمان يعني ضريبة باهظة. قال له: لا، ممكن يكون فيها عقوبة بالصوت. قال: ما يهمنيش. قال: طيب ممكن الموضوع يترقى، ممكن يحصل ضرب بالسيف، ما يهمنيش. طب انت ما يهمكش، انا اخشى عليك حاجة اسوأ من الاثنين بقى، ان انت اصلا يكون اللي بيحملك على ده كله ليس الاخلاص وليس القيام بامر الله عز وجل، وانما يحملك على ذلك الايه، العجب بالنفس واظهار فضائلها امام الناس. فيبقى ده امر مهم ناخد بالنا منه. دي مش قاعدة متبعة، خلي بالك برضو الكلام ده أمثلة. وإلا فإذا تعين عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لو نفسك فيها شوائب، اللي يجب عليك شرعا إيه؟ اللي يجب عليك شرعا أن تعالج نفسك وتجاهدها في استحضار الإخلاص ودفع العجب والرياء، وتؤمر بمعروف والنهي عن المنكر. بالضبط زي اللي جاي يصلي جماعة، واحد جاي يصلي جماعة وحدثته نفسه إن أنت جاي تصلي عشان الناس تمدحك والناس تقول عليك كذا، يعمل يروح ولا يكمل صلاة؟ ايه يكمل صلاة، بس يجب عليه مجاهدة نيته، مجاهدة نفسه واصلاح نيته. فبس عشان خاطر الأمثلة دي بياخدوها تكأة ان ايه، لا المنهج السلفي او كلام السلف ده كله عبارة عن ترقيع للحكام الظالمين. لا، لم يعرف احد قام بحق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المنضبط شرعا الذي لا يجر الى مفاسد وفتن. ومن يحتسب على الامراء الظالمين اصحاب الجور مثل علماء السلف رضي الله عنهم وارضاهم، ولكن بون شاسع بين من يريد الإصلاح ومن يريدها فتنة عمياء. الدرجة الرابعة، خلاص بعد المرحلة ديت لم يتعظ، مش راضي يسمع الكلام ومش راضي ينزجر بالوعظ، يعمل إيه بقى؟ الدرجة الرابعة، السب والتعنيف بالقول الغليظ الخشن، وإنما يعدل إلى هذا عند العجز عن المنع باللطف وظهور مبادئ الإصرار والاستهزاء بالوعظ والنصح. ولسنا نعني بالسب الفحش والكذب، بل نقول له: يا فاسق، يا أحمق، يا جاهل، ألا تخاف الله؟ قال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. يبقى مسألة الإيه؟ مسألة استعمال الخشونة اللفظية من باب الزجر والنهي عن ذلك. يعني ده طلعنا مرحلة بقى بره مرحلة الوعظ والتخويف إلى مرحلة الإيه؟ الزجر بالقول أو ممارسة الخشونة اللفظية فيما لا يوقع في محرم شرعا. فينفعش تشتمه شتيمة فاحشة، وينفعش تسبه بأبيه أو بأمه، وينفعش تعيره بزلاء، وإنما تذكره بالأوصاف التي تلبس بها بإصرار على المعصية. تجاهل، مش عارف أنت رايح فين، أنت كده بتضر نفسك، ده حمق اللي أنت فيه ده. لكن مش معنى ان احنا نقول هنا الخشونة اللفظية انك تطلق العنان لنفسك في البذاءة وفحش اللسان. الدرجة الخامسة، التغيير باليد ككسر الملاهي لأدوات اللهو والمعازف، وإراقة الخمر وإخراجه من الدار المغصوبة، دار المغصوبة اللي هو خدها من واحد غصب عنه. وفي هذه الدرجة أدبان: الأدب الأول ألا يباشر التغيير ما لم يعجز عن تكليف المنكر عليه ذلك، فإذا أمكنه أن يكلفه الخروج عن الأرض المغصوبة فلا ينبغي أن يجره ولا يدفعه. يبقى أنت دلوقتي في التغيير باليد، ما ينفعش تبتدي أنت تشتبك بإيدك إلا لما اللي قدامك يرفض، تقول له خلاص انا ساعتها بقى هتدخل بيد، يقول له الملاهي دي مش تنفع، يكسر الملاهي دي او الدار المغضي انت غصبتها، اطلع منها. رفض يطلع، تقوم تجره. طب لو انت قلت له اطلع وطلع، ليه بقى انت مصمم تشده قدام الناس تعمل معاه مشكله؟ الأدب الثاني أن يكسر الملاهي كسرا يبطل صلاحياتها للفساد ولا يزيد عن ذلك. بضربوا لهم سريع، مثلا عندنا بيانو، بيانو ده ممكن يتعامل مكتب، بس البيانو ده بيطلع ألحان. لو أنت أتلفت الجزء اللي بيطلع الألحان وسبت الجزء الخشب اللي يصلح أن يكون مكتب ده، آه هو يقولك يعمل كده، لأن الهدف مش أنك إيه تتلفه كلية، الهدف أنك تمنعه من فعل المعصية. فأنت لو أتلفت الأوتار اللي فيه وسبت أنت الهيكل الخشبي ده، يبقى أنت كده حافظت على منفعته وأتلفت الجزء المحرم اللي فيه. دي هتيجي دلوقتي. ويتوقع في إراقة الخمور كسر الأواني إن وجد إليه سبيلا. الخمرة في إزازة ممكن تفك غطاء الإزازة وتكبها، وممكن تكسر الإزازة، أقول لك لا، لو قدرت تكبها من غير ما تكسر الإزازة سيبها. طيب، وإن لم يقدر إلا بأن يرمي ظروفها، الظرف اللي هو الإناء الضخم ده، بحجر أو نحوه فله ذلك، وتسقط قيمة الظروف. ولو ستر الخمر بيديه فإنه يقصد يديه بالضرب ليتوصل إلى إراقة الخمر. ولو كانت الخمر في قوارير ضيقة الرؤوس، بحيث إذا أنه إذا اشتغل بإراقتها طال الزمان وأدركه الفساق فمنعوه، فله كسرها، لأن هذا عذر. وكذلك إن كان يضيع الزمان في صبها وتتعطل أشغاله، فله كسرها ولو لم يحذر من الفساق. فإن قيل فهل لا يجوز الكسر زجرا وكذلك الجر بالرجل في الإخراج من الدار المغصوبة زجرا؟ قلنا إنما يجوز ذلك للولاة، ولا يجوز لأحد الرعية لخفاء وجه الاجتهاد فيه. لو سمحنا بممارسة الأمر ده والتغليظ على لأي واحد في المجتمع، ده هتبقى غابة، هتبقى مشكلة، والأمور دي بتحتاج إلى حكم يقطع النزاع، وإلا فالأهواء بتدخل في النفوس، والهوى والجور والميل إذا دخل النفس انتهى. فتخيل بقى الناس دي ما فيش حد يرضع حد، لا أنا كده شفت جاري بيعمل حاجة فأنا حكمت عليه داخليا إنه يستحق كذا وكذا، والتاني شاف جاره وحكم عليه، مش هينفع، يبقى في فساد في المجتمع. فإن لم يكن صاحب سلطة هو اللي يقمع هذا ويضبطه، فهو بدون ذلك يقع الفساد. الدرجة السادسة التهديد والتخويف، كقوله دع عنك هذا وإلا فعلت بك كذا وكذا. وينبغي أن يقدم هذا على تحقيق الضرب إذا أمكن تقديمه. والأدب في هذه الرتبة ألا يهدد بوعيد لا يجوز تحقيقه، كقوله لأنهبن دارك أو لأسبين زوجتك، لأنه إذا قال ذلك عن عزم فهو حرام، وإن قاله عن غير عزم فهو كذب. يعني بقولك استعمل مع التهديد والتخويف بما يشرع فعله. إيه اللي يشرع معاه؟ اللي يشرع معاه إن أنت تزجره أو إن أنت تؤدبه أو تعذره بالضرب وغير ذلك، لكن لا يشرع إنك تتلف داره أو تتلف أمواله، أو لا يشرع عليك إنك تدخل تسجن زوجته أو دي المظالم اللي تحصل بقى. ما الشرطة دلوقتي تروح عشان تمسك واحد مش لاقينه، ياخدوا أهله، ياخدوا أبوه، ياخدوا أمه، ياخدوا زوجته. ده طبعا إجرام وظلم، ده إجرام وظلم. ولا تزر وزرة وزر أخرى. الحج الحجاج مع فساده. في مرة راح يطلب واحد كان من المشهورين بأنه خرج عليه فما لقاهوش، فأمر الشرطة بتوعه ان هما ياخدوا أخوه. خد أخوه وقطعوا عنه عطاءه اللي كان بياخد من بيت المال وعذروه. فرفع الشكوى للحاج، بيقول له اتعملتوا معايا كده ليه؟ انتوا تطلبوا اخوي. فقال له الم تسمع الى قول الشاعر جانيك من يجني عليك وقد تعدي الصحاح مبارك الجرب؟ قال له لكني سمعت الله عز وجل يقول غير ذلك. قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه ان نراك من المحسنين. قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ان اذا لظالمون. فكان الحجاج عنده نخوة شوية، فأيه أمر بعطائه مرة أخرى، وأمر المنادي أن ينادي صدق الله العظيم وكذب الشاعر. فمش عارف الناس بقى دلوقتي الجور والظلم اللي بيحصل ده، إنك يلاقي واحد رايح ياخد واحد مش لاقيه ياخد أخوه، ياخده ليه؟ يقول لك أنا بضطره أو أجبره على ذلك. لا طبعا، ده إجرام، ده إجرام. طيب، يبقى بنقول لا يجوز إنك تهدده بفعل شيء لا يحل شرعا، كسبي زوجته أو إتلاف داره أو غير ذلك. حتى مجرد التهديد، لأن يقولك لو أنت عازم على هذا التهديد يبقى حرام، ولو لم تكن عازما عليه لكان كذبا. الدرجة السابعة مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح. وذلك جائز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة، فإذا اندفع المنكر فينبغي أن يكف. ليه احنا مش هنقول ان الكلام ده خاص بولاة الامر بس؟ لان فعلا في مفاسد كتير بتقع في المجتمع في نواحي كتير جدا، في الشوارع وفي الازقة وفي الحواري، في وسائل المواصلات وفي غيرها، ويصعب جدا انك تعين في كل هذه البقاع مندوب من السلطة الموكلة بحفظ الامن، فضلا عن انه يكون اصلا السلطة دي شرعية، سلطة ولي امر، مش سلطة ولي امر حاجة، لكن اقول على تنزل بذلك من معها سلطة لضبط النظام العام في الدولة. طب المنكرات اللي بتحصل ديت هنسيبها كده؟ لا طبعا مفعش تنسيب كده. المنكرات ديت تنكر وتدفع وتمنع على احسن الوجوه الممكنة. فلو انت شايف واحد شاب محترم كده وماشي وتعرض عليه مجموعة من الفساق شاربين بقى مخدرات ولا هم مجرمين وعايزين ياخدوا منه فلوسه، هتسيبه كده وتقول اصل ما ينفعش اتدخل واضربهم عشان الشرطة؟ لا طبعا. ساعتها يلزمك لو عندك اطاقة لانكار هذا المنكر ولو باليد يلزمك التدخل في الوقت ده. انما هنا بقى هيستثني حالة واحدة هتيجي معنا ذكرها دلوقتي. كل ده بس بيقول ايه؟ مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه اشهار سلاح، وذلك جائز للآحاد، وبقول بشرط ما يوصلش لمرحلة رفع السلاح، وذلك جائز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة، فإذا اندفع المنكر فينبغي أن يكف. الدرجة الثامنة ألا يقدر على الإنكار بنفسه ويحتاج إلى أعوان يشهرون السلاح، فإنه ربما يستمد الفاسق أيضا بأعوانه ويؤدي إلى القتال. فالصحيح أن ذلك يحتاج إلى إذن الإمام لأنه يؤدي إلى الفتن وهيجان الفساد. هي دي الحالة بقى اللي فعلا هيمتنع فيها من الإنكار لو أدت إلى وقوع مفسدة وانتشار فتنة بين الناس. في الحالة الزيادية يجب الكف لأنه لا ينكر منكر بأنكر منه. أما نحن نسيب المنكرات في وسط المجتمع كده جهارا نهارا ولا أحد يغير ولا أحد يتكلم ولا أحد يغرر بنفسه بزعم إن لا ماليش دعوة خليني في حالي، لا ده لم يقوم بما أمره الله به. الحالة الوحيدة إن يفضي الأمر إلى فتنة بين الناس، فتنة ترق فيها دماء، فتنة عمياء لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول، القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، ويؤدي الأمر إلى فساد. ساعتها نقول لا، يعني لا يدفع فساد بأفسد منه. وقيل لا يشترط في ذلك إذن الإمام، وطبعا قيل دي بالتضعيف والقول الأول ده هو الأصح والله أعلم. فصل في صفات المحتسب. يقول وقد ذكرنا آداب المحتسب مفصلة وجملتها ثلاث صفات في المحتسب، ثلاث صفات أساسية يحتاجها اللي هيمارس هذه المهمة. وفي نفس الوقت لكل من اشتغل بالإصلاح وتلبس بالأمر بالمعروف عن المنكر واجب الدعوة إلى الله عز وجل. أول صفة العلم بمواقع الحسبة وحدودها ومواقعها ليقتصر على حد الشرع. يبقى المحتسب اللي هينتصب إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويتحرك في الشارع، وده قلنا منصب بتعين فيه الدولة المسلمة بعض الناس. والآن لأن الأمر ده مضيع بنسبة كبيرة جدا يبقى صار فرض كفائي على المسلمين فينتدب أنفسهم للقيام بواجب الحسبة. يبقى لازم الواحد يعلم مواقع الحسبة وحدودها، إيه الحاجة اللي يحتسب فيها بالضبط، إيه شروط المنكر اللي هينكره، إيه درجات التغيير، إيه درجات الحساب، الحاجات اللي احنا نقولها من ساعتها دي، ليقتصر على حد الشرع، ليقتصر على حد الشرع. الصفة الثانية الورع، فإنه قد يعلم شيئا ولا يعمل به لغرض من الأغراض. ممكن واحد يعلم مواقع الحسبة ويعلم إيه اللي يلزمه شرعا ويعلم مراتبها وكل شيء، ولكنه لا يفعل ما يعلمه. ليه؟ قل ورعه. الصفة الثالثة حسن الخلق، وهو أصل ليتمكن من الكف، فإن الغضب إذا هاج لم يكف مجرد العلم والورع في قمعه. إن الغضب إذا هاج لم يكفي مجرد العلم والورع في قمعه ما لم يكن في الطبع خلق حسن. بيقول ممكن واحد يكون عنده علم شرعي وعنده ورع بيخاف من ربنا بس أخلاقه سيئة، فلما يتحط في موقف فيه ضغط عليه او يتحط في موقف يعني فيه تجاوز في حقه واللي يلزمه شرعا في الوقت ده ان يكف, لو لم يكن عنده سجية حسن الخلق لن ينضبط. الغضب لو تمكن منه سيتجاوز. قال بعض السلف: لا يأمر بالمعروف إلا رفيق فيما يأمر به, رفيق فيما ينهى عنه, حليم فيما يأمر به, حليم فيما ينهى عنه, فقيه فيما يأمر به, فقيه فيما ينهى عنه. ومن الآداب كذلك تقليل العلائق. العلائق اللي هي العلاقات, يعني انت عايز تنتصب للاصلاح ما ينفعش بقى يبقى ده بيديك فلوس وده بيديك هدايا وده بتروح تزوره في بيته وده بيعزمك, كل ده صعب. فاول تقليل العلائق هو بيتكلم على المحتسب اللي ليه وصيفه رسميه, خلي بالك. وقطع الطمع عن الخلق, اقطع الطمع عن الناس, ما تطمعش في اللي في ايديهم لتزول المداهنه. فقد حكي عن بعض السلف انه كان له سنور, سنور نوع من القطط يعني, وكان يأخذ لسنوره في كل يوم من قصاب في جواره شيئا من الغدد. قصاب اللي هو الجزار, فكان كل يوم يروح يكون الجزار اللي جنبه ياخد منه بقايا كده من الذبائح اللي عنده يأكلها لإيه؟ للقط بتاعه. فرأى على القصاب منكرا فدخل الدار فأخرج السنور, رايح مسرح القطة اللي عنده الأول مشاه, لكن ما عادش عندي قطط, فأبريح للقصاب. فأنكر عليه فقال: لا أعطيك بعد هذا شيئا لسنورك. فقال: ما أنكرت عليك إلا بعد إخراج السنور وقطع الطمع منك, لأن ما عدتش مش محتاجك أصلا في حال. وهذا صحيح, فإن لم يقطع الطمع من الناس من شيئين لم يقدر على الإنكار عليه. لازم تقطع طمعك من الناس في حاجتين عشان تقدر تمارس دور الإصلاح. تقطع الطمع من لطف ينالونه به, والثاني من رضاهم عنه وثناؤهم عليه. يعني تأكد دائما انك طول ما انت طمعان ان الناس كلها تتعامل معك برفق ولطف وانت متعشم فيهم قوي, او ان هما دايما يثنوا عليك ويذكروك بخير, ده هيعجزك وهيمنعك من الاصلاح. واحنا خلنا شفنا الامر ده بعينينا, بعض مشاهير الدعاء والفضلاء لما بدأ يناله الناس بلسانهم وبدأوا يسقطوه وبدأوا يعيبوه كف ولم يحتمل, وبعضهم لم يبدأ أصلا في هذا الأمر خشية ذلك. وده يعني لعمر الله زلة كبيرة, اللي حركك إيه واللي بيدفعك للعمل إيه فده أمر خطير جدا. أنت لو أنت طمعان في الناس إن هم دايما يمدحوك ويثنوا عليك ويرفعوك في وسط المجتمع ويتعاملوا معك بلطف ولين ويفسحوا لك في المجالس ويعطوك قدرك, طول ما انت طمعان في ده عندهم هيضعف شوكتك ويضعف قدرتك على الإصلاح. أما لو أنك غسلت يديك من هذا وقطعت طمعك منهم في هذا الباب, إيه اللي يحصل يعني؟ انت بتراقب ربنا سبحانه وتعالى بالتصرف أولا وآخرا. طيب, وأما الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمتعين. يبقى أول صفة كانت العلم, تاني صفة كانت الورع, تالت صفة حسن الخلق, رابع صفة قطع العلائق وقطع الطمع, تقليل العلائق وقطع الطمع, خامس صفة الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمتعين لقول الله تعالى: فقولا له قولا لينا. الخطاب لمين؟ لموسى وهارون. في حق مين؟ فرعون. يعني إذا كان فرعون ربنا بيقول لسيدنا موسى: فقولا له قولا لينا. أنا عايز الكلام ده بس بنهديه لكل واحد شايف أنه يجب أنك لما تتكلم في أي موضوع تخرج من فمك عبارة عن قطع من الصخر وليس كلاما أعذب. ليه؟ والطواغيت والزريعة ما تغوط, يعني فرعون ما كانش تغوط, ده كان أبو الطواغيت كله. فرعون كان يقول أنا ربكم الأعلى, بس مقام الدعوة والمناقشة والمحاججة يحتاج إلى طريقة معينة. ففي مقام للدعوة والبيان يحتاج الكلمة الرقيقة الرقراقة, وفي مقام للحجة والمناظرة يحتاج المنطقية وإيراد الحجج والأدلة, وفي مقام لفضح مخططات الأعداء وكشف عوارهم يحتاج إلى بيان هذا الأمر بشدة, وفي مقام بقى الحرب والقتال بالسيوف والرماح. ده دي كل مقام مقال. وروي أن أبا الدرداء رضي الله عنه مر على رجل أصاب ذنبا والناس يسبونه, فقال: أرأيتم لو وجدتموه في قليب, الرجل لو لقيته وقع في بير, ألم تكونوا مستخرجيه؟ مش هتطلعوه؟ قالوا: بلى. قال: فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم. فقالوا ألا تبغضه؟ يعني أنت بالله عليك ما أنت بتكرهه؟ قال إنما أبغض عمله فإذا تركه فهو أخي. ده من فقه أبي الدرداء رضي الله عنه وارضاه. طبعا فكرة أبغض عمل ولا أبغض المسلم, هو ما فيش العمل ما بيفكش عن العامل, العمل ما بينفكش عن العامل. وعقيدة أهل السنة في الولاء والبراء أن المؤمن كامل الإيمان يحب من كل وجه ويتولى, والكافر يبغض من كل وجه ويتبرأ منه, والمسلم الذي اجتمع فيه طاعة ومعصية وسنة وبدعة وتقوى وفجور يحب على قدر ما فيه من الطاعة والسنة والتقوى, ويبغض نفس المسلم بقدر ما فيه من الفجور والمعصية والبدعة. لكن هو بيقول لهم إنما أبغض عمله فإذا تركه فهو أخي, عايز يقول لهم إن الموضوع كله معلق من عنده أعمال تانية صالح, ولو ساب العمل ده خلاص ما عادش فيه مجال للإنكار عليه. فده كلام مهم جدا. انتوا لو شفتوا واحد واقع في بير هتطلعوه؟ ايوه هنطلعوه. طب الراجل ده واقع في بير المعصية بتزموه ليه وبتعينوا الشيطان عليه ليه؟ مدوا له يد العون. وبعدين نقطة تانية مهمة, احمد ربنا انك مش زيه, فان الذي ضربه بصوت المعصية عزيز وقادر ان يضربك بهذا الصوت, نفس اللي ضربه بصوته ربنا سبحانه وتعالى, انتبه. ثالثا تولوه على ما فيه من الإيمان وأحبوا ما فيه من الإيمان, ولا تنسوا أنه أخوكم وإن وقع في معصية. طيب موقف واحد كان شاب بجي المسجد وربنا من عليه, ومن الناس اللي أحدثت تطور سريع جدا, حافظ القرآن ختم القرآن سريعا, كان نابه جدا واهتم بطلب العلم وله سمت حسن, وليس ملتفت إلى ما يلتفت إليه الشباب من تضييع الأوقات والعبث والله, كان مجتمع الهمة على طلب العلم والتحصيل, لدرجة أنه في يعني سنوات قليلة ارتقى منبر أكبر مسجد للدعوة في المكان الفلاني ده. كانت خطبة رصينة جدا وجميلة جدا, وفي بعد فترة كده بدأ حاله يتبدل, والمهم قدر الله عز وجل عليه أنه انتكس كل فعلا. وبعد كده يعني ربنا سبحانه وتعالى من عليه ورجع مرة أخرى. فهو بيحكي بيقول انت عارفين يعني أنا إيه اللي حصل لي؟ قال لي كنت قاعد مرة في المسجد وعدى شباب من نفس سنه كده تقريبا, بس شباب اللي هو إيه عليهم أمارات العبث واللهو والفسق كده. فالإيه الناس إزاي دي طريقة نفسها بالمنظر, الناس دي إزاي عايشة بالطريقة دي؟ قال ونظرت إليهم نظرة ازدراء واحتقار, فعاقبني الله عز وجل بأن حرمت مما كنت أنا فيه من خير, إمامة وخطابة ودعوة الله عز وجل, وذقت معنى ذل المعصية مرة ثانية حتى عافاني الله عز وجل. دي قصة مكتملة الأركان, يعني واحد التزم تكس ربنا من عليه ورجع الالتزام تاني, هو اللي يروي لك هذا الأمر. ففي أعمال قلبية, تعرف أنت ساعات ممكن تقابل واحد عليه أمارات الفسق متلبس بمنكر, وأول ما تدخل تتكلم معاه كده يقع في نفسه ما يحبه الله اللي هو احتقاره لنفسه, ده ربنا بيحبه, وهو إزراء نفسك ربنا بيحبه, يقع في نفسه تعظيم الشريعة في هيئتك والتعامل معك كويس ويحصل فيك الظن, ويقع في نفسك أنت ما يبغضه الله وهو العجب والاستعلاء أو احتقار هذا الإيه؟ احتقار هذا المذنب. فانتبه انتبه. ومر فتى يجر ثوبه فهم أصحاب صلة بن أشيم أن يأخذوه بألسنتهم أخذا شديدا, فقال صلة دعوني أكفكم أمره, ثم قال يا ابن أخي إن لي إليك حاجة. فقال ما هي؟ قال أحب أن ترفع إزارك. قال نعم ونعم عين, فرفع إزاره. فقال لأصحابه هذا كان أمثل مما أردتم, فإنكم لو شتمتموه وآذيتموه لشتمكم. هو إيه اللي حصل؟ هم لقوا مسبل الإزار وفي نهي عن إسبال الإزار, فخلاص الراجل ده بيعمل لي كده وش فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم الواحد يجر ثوبه خيلاء وإلى آخره. فقال له طب هموا أنهم يأخذوا بألسنتهم أخذا شديدا هيشتموه. فقال لهم لأنا هكفيكم أمر, وراح له قال له يا ابن أخي أنا ليه عندك طلب, ليه عندك أمر بعد إذن؟ قال له تفضل. قال له مش ممكن ترفع الإزار بتاعك شوي؟ قال له نعم ونعم عين, يعني حاضر وعلى عيني وراسي, نعم عين يعني قرة عيني لك على دماغي من فوق, وقام رافع الإزار. خلصت الدنيا. قال لهم كده أحسن ولا لو كنتم شتمتموه أو آذيتموه لشتمكم. ودعي الحسن إلى عرس فجيء بجام من فضة, يعني إناء من فضة فيه خبيص خبز ده نوع من الايه من الطعام. فتناوله وقلبه على رغيف فأصاب منه فقال رجل هذا نهي في سكون. احنا عندنا حديث ان النهي عن الاكل والشرب, النهي عن الشرب في ايه في آنية الذهب والفضة, ان الذي يشرب في آنية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال لا تشربوا فيها فإذا لو في الدنيا وإليكم في الآخرة. والأكل أشد من الشرب, العلماء قسوا على ذلك. فالحسن البصري في عرس وراجل بيعتني بالحسن البصري فجايب له الطعام في إناء فضة. طيب قام عامل جايب الإناء وعشان ما يأكلش فيه, وجاب رغيف حط الأكل اللي في الإناء على الرغيف قام طلع الإناء لوحده كده في جنب. فواحد من اللي قاعدين بيقول إيه هذا نهي في سكون, برضو دي تتفهم لأن إن يكون المجتمع عنده ثقافة تحريم أنية الذهب والفضة يبقى ده نهي في سكون. لكن لو الناس مش عارفة يلزموا يعمل إيه يقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في أنية الذهب والفضة, ووضح لهم مناط التحريم. لكن الشاهد من الكلام إن الرفق في الإنكار ما وجدت إلى ذلك سبيل. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.